الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من تلاوات الشيخ فتح صابر وكانت في رحاب سورة يوسف. اللهم ليس لي من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لي في كل لحظة حظا وبكل عمل أجرا ووفقني لما ترضى. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارحم كل من بكت أعيننا على فراقهم وتوسدت رؤوسهم القبور. اللهم اجعلهم من أسعد عبادك في قبورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. اللهم اجعلنا ممن أصلحت قلوبهم ويسرت أمورهم وسترت عيوبهم وغفرت ذنوبهم. اللهم الرضا الذي يجعل قلوبنا هادئة وهمومنا عابرة ومصائبنا هينة. اللهم الرضا المنتهى بأبواب جنتك الثمانية. اللهم اجعلنا نستيقظ على خبر يحيينا ويحيي قلوبنا وييسر صدورنا ويمحو حزننا وينسينا ما حدث بالأيام الماضية ويبكي عيوننا من شدة الفرح. يا رب العالمين يا كريم، بشرنا بما ننتظره منك، وأنت خير المبشرين. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صباحنا نهجو بيصبح على موجة حلوة فضية، يجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبية. بعزف بإيدي الحاني وبغني غنوة صباحية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض عالكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل، صباحكم عطر نسك الغنبر. نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفرح وطرحة من الحرير والتل، ولو حوصي في طول الشر جمالك فاق جمال الكل. صباح الخير يا ست الكل. أصدقاء المستمعين، أهلا بكم، وصباح مملوء بالنشاط بالحركة بالأمل إن شاء الله. في هذا الصباح يقدم لكم هذه الباقة طارق وأحلام ومحمد وأحمد. قول الوردية ويوم والتاني أجازة مرضية. أصدقائي المستمعين، بعد قليل نلتقي في يسعد صباحك، ثم حركة مع نشاط فإنسى الدنيا وطريق السلامة مع خمسة إرشاد. نتعرف على أخبار زي النهاردة، ثم لحظة من عمر فات، فالأمية والتنمية موجز الأنباء، زمالية اسكندرية 7:05، نشط المال والأمان 7:10، أخبار تهمك 7:15، والساعة 7:30 نأخذكم في جولة مع صحافة هذا الصباح. فنتجول ونفتح معكم صفحة جديدة في الموسوعة الرياضية، ولأصدقائي نسمع الحدوتة والحكاية لا تزال في جيبي. في أثمنا لنا لقاء على الهواء أصدقائي المستمعين، والفترة الصباحية المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، وفيها يقول الحكيم: أعشق الصمت وأظنه من أروع صفاتي، حتى إن لغة الصمت هي إحدى لغاتي، والصمت عنوان لسطور أبياتي، والصمت عندي قاعدة أتبعها في حياتي، فليس من الضروري أن أتكلم حتى تفهم محتوياتي، فبإمكانك أن تنظر في عيني فستجد جميع إجاباتي، فمن لم يفهم صمتي فكيف سيفهم كلماتي. الكلام كله في عيني وقلبي وخليني أحبك، لو على الكلام اتقل يا من يجري كلام نتمنى لكم أصدقائي المستمعين فترة سعيدة، وإن شاء الله خلال الفترة سنخبركم بموضوعات الصمت، فأهلا بمكالمات الأصدقاء من 8 حتى 10. نتمنى لكم فترة سعيدة إن شاء الله. روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله روحي وروحك حبايب من قبل ده العالم، والله من قبل ده العالم، والله والله والله والله والله. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباح حبيبي. صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول صباحك رزق لا ينقطع، صباحكم سعادة. حلوة دي قامت تعجن في البدرية، وديك بيتك وكوكوكو بالفجرية. مستمعينا في كل مكان، بخلك مش بخل فلوس، بخلك بخل شعور بيوصل للناس، بخل بهجة كان بإيديك تمنحها لهم، بخل حاجات ما كانش هيضرك فعلها لناس قريبة وكان هينفعهم جدا فعلها وما عملتهاش. فقرك مش فقر فلوس، فقرك فقر حاجات قادرة تساعدك، فقر راحة بال، فقر حاجات مش ملموسة مكتومة جواك. أيامك الدنيا مرح قدامك، والضحكة تهون أي درام، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدتك أو فاتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدتك أو فاتك، احلم بيك أي تعشق. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها الحياة أبسط من هذا كله، وأقصر أيضا، أقصر من إنك تتوهم إنك سعيد ومعطاء وحنين وإنت لسه مش قادر تدي اللي حواليك اللي إنت عايز تاخده منهم. اوعى تكون بخيل على الناس ولا بخيل على نفسك، سواء كان في حبك ليهم أو حتى حبك لنفسك. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتفطر ليك بذوقها الحلو في يومي. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. مستمعينا الأعزاء، صباح الفل عليكم. النهاردة معنا كابتن محمد جوهر، مدرب اللياقة البدنية وصانع الأبطال في رياضة كمال الأجسام. الحقيقة أن احنا موجودين في أحد الجيمات بمنطقة سموحة، وأمام جهاز أعتقد أنه هو مفيد جدا لأي رياضي، جهاز المالتي. جهاز ده مفيد لعملية التسخين. عرفنا كده كابتن محمد على هذا الجهاز ومكوناته إيه؟ جهاز المالتي جيم دوت ده ليه استخدامات متعدده بالنسبه لاي رياضي، بيقدر يتمرن بيه اي عضله هو عايزها، سواء بايسبس ترايسبس كتف ظهر، كل العضلات اللي هو بيقدر يسخنها على الجهاز دوت يقدر يعتمد على جهاز المالتي جيم. جميل. لازم يبدا بهذا الجهاز علشان خاطر يتقي اي اصابات، على اساس ان هو يقدر يسخن بيه. وعندك الاوزان عندي من اول 5 كيلو لحد عندي 60 كيلو، فيقدر يستخدم الاوزان. تمام. المفروض ان هو بيسخن اغلب عضلات جسمه، طريقه استخدامه ازاي؟ ايوه، بتبقى العضله المستهدفه دي اهم حاجه. انا النهارده عندي تمرينات كتف، فاقدر بهتم بتمرينات الكتف اكتر على اساس ان انا اوصل للمرحله اللي عايزها. بالنسبه للبايسبس والترايسبس، يعني اخر الابحاث انا لما باجي بسخن بايسبس لما باجي اخش على الترايسبس بقدر اخش بكفاءه عاليه، فبتبقى عكسيه. برضه عايز العب بايسبس بقدر اسخن الترايسبس، ودي حاجه جديده. بقت بالعكس بالنسبه للدراع غير الكتف. الكتف انا بالنسبه لي انا هلعب الاول اماميه، او الكتف عندي ثلاث رؤوس للكتف، اماميه والعضله الوسطيه والعضله الخلفيه، على حسب ما انا عايز اقدر العضله المستهدفه ايه اسخنها واركز في تسخينها عشان ما احصلش اصابه اثناء تمرينها. تمام. لكن في لعيبه بتيجي تهتم بالكارديو اكتر، ده بيبقى مش محتاج حجم عضلي. ايوه، ده محتاج استرنش ماسلز. لكن هو عشان يستهدف عضله البلق، بشوف انا عندي ايه النهارده بسخنه كويس وابدا اطلع بالوزن هرمي، ازوده كل دور، بزود المجموعه بقلل التكرار ازود الوزن، وبعد كده اخر دور بعمل بامب بخفف الوزن ازود التكرار. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، ان احنا يعني نمشي بطريقه هرميه بالنسبه للوزن. ده نوع من انواع التدريب، عشان هو في مدارس كتير للتمرين تختلف على نسبه الدهون للعضلات بالنسبه لكل لاعب واهدافه، هو بيتمرن لايه؟ بيحضر بطولات دلوقتي، فهيهتم بالتكرار والكثافه العاليه مع تظبيط نظام اكل. بيهتم بحد يبقى اوزان تقيله وتكرارات قليل، ونسبه الكارب ونسبه البروتين بتبقى اكبر بالفرد العادي. جميل. كابتن محمد جوهر، عايزين نصبح على كل مستمعينا ونقول لهم تمرين بسيط ممكن يبداوا بيه يومهم النهارده. والله النهارده على اساس برضو الرياضه ده جزء لا يتجزا، وانا بقول لاي حد بيشتغل او رجل اعمال، زي ما بتستثمر في اموالك تستثمر في صحتك عشان تقدر لاخر حياتي انا واقف على رجلي، بدل ما انا عمال بجري ورا ثروتي واستثماري وسايب صحتي، فاجي في الاخر بصرفهم على نفسي عشان الكوليسترول عندي هيزيد والدهون عندي هتزيد والدهون على الكبد هتزيد. لا، انا اخلي الاستثمارين مع بعض، استثمار في الصحه واستثمار في الرياضه. فاحنا لو في جيم هنبدا بجهاز المالتي جيم دوت، احنا هنسخن عليه، سواء هنسخن مثلا نقول هنلعبه تمرينات صدر، باخد الكابلين مع بعض يمين وشمال، وممكن لو هو حد في البيت ممكن استخدم اوزان بدل الاوزان بتاعت الجهاز، ممكن ازازتين ميه فاضيه، ممكن بعد كده املاهم ميه، ولو عايز وزن اتقل بعد كده ممكن احط فيهم رمله او اي حاجه تقل وزنهم، استخدمهم في تمرينات الدراع، سواء الدراعين مع بعض وانا واقف او بالتبادل واحده واحده، او ممكن تمرينات الترايسبس برفع الدراع وبالتبادل بين كل دراع ودراع خلف الرقبه لحد ده الاذن من ورا، وبعد كده برفع الدراع باستطاله. دي يبقى انا كده خدت تمرينات الدراع كلها كامله وبدات يومي بالرياضه. حضرتك كنت حريص جدا قبل ما تبتدي التمرينات الخاصه بيك ان انت تعمل تمرينات احماء، دي مهمه جدا. طبعا الاحماء، عشان بدون الاحماء يبقى انا كده عمري النصف في الرياضه بتاعي قصير وعضلاتي سهله هي تتمزق. تمام. فانا بعمل احماء زي ما انا بقول لاي حد بيمارس رياضه، الميه بالنسبه لك اهم حاجه، عشان ثلاث ارباع جسمك بيتكون من ميه. مفيش ميه يبقى انا مش هعرف اسخن كويس، هفقد سوائل كتير، لزوجة الدم هتزيد، هيبقى في ضغط على الكلى، مش هعرف اتمرن، يبقى انا كده مش هقدر اوصل للي انا عايزه. شكرا لكل اصدقاء المستمعين، وهذه ارق تحيات الزميل حسن تمام والزميله صبرين محمد من اسره الهندسه الاذاعيه. حركه ونشاط معكم فيها إسراء حسن. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق، وانسى الدنيا، انسى الدنيا وريح بالك، واوعى تفكر في اللي جرالك، انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. خبرة ما انتوا مش حاسين بحاجه واكلين وشبعانين. انا راجل مليان وفاء، مليان اخلاص وتضحيه وغلب اثري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمه. وروني جزار يديني حته لحمه، يديني حته عظم وهاخد ثمنها وفاء. طالع اتفضل كمل حضرتك. يلا ارسم لهم طريق السعاده. وفاء الفول يفتح العقل المقفول، اذا خلص الفول انا مش مسؤول. اما نلحق كنافه اديني من فضلك واحد كنافه. كنافه؟ ايوه من اللي في القدر ده. ما تنفعش دي هبهرها. غيرها؟ ما عنديش حد. وانا ما عنديش فول. خد مروزه علقها بالكتينه، دقها بمسمار في عروه الزجته، اعملها باروكه يا باي. مطلوب للمحل مستخدم لب المام بممارسه البيع. ابو الجاز اللي كان قبل الحرب ب 30 قرش اشتريه النهارده ب 470. ليه؟ معمول من ذهب؟ من نحاس يا فندم، النحاس دلوقتي مطلوب عن الذهب. ما بيعملوش انابل ذهب، بيعملوا انابل نحاس. حجر ولاعه بلاش تعريفه، بلاش حجر ولاعه. نعم فرق حضرتك ايه؟ وظيفه. انا جاي عشان الورق اللي بره. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم يا سيدي. حضرتك جاي علشان ال ايوه علشان ال وتقدموا كتير للوظيفه دي؟ فوق ال 200. يا سلام، وفكرك يعني والله اللي وصيته جدا هو اللي حيلولها. حال حال قوي قوي قوي قوي. ايه ده؟ مجنون. اشكرك. اقدر اتكلم في التليفون ليه؟ من ايه من فضلك؟ مره جنب الكيس. أعوذ بالله، هو تعاظف ولا تحقيق نيابة؟ راجل سمج. اتفضل يا حضرتك. المرأة وكيف تجعلها تحبك؟ يوصي لحامل هذا بشمول النظر. نظر بالزين. ايه ده؟ عوض خلق الله باشا. بس مادام باشا تبقى بالزين. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد هذا الصباح. تغيب بكة مديرية الزراعة بالإسكندرية عدم البدء في زراعة الذرة إلا من خلال المرشد الزراعي المسؤول عن الحوض الزراعي حتى لا تتعرض للمساءلة حفاظا على زراعاتك وتحديد منوبات الري في كل زمن. تعد مديريات الطب البيطري على مستوى محافظة الإسكندرية لتقديم الكثير من الخدمات في المجازر خلال هذه الفترة من العام. نتعرف عليها اليوم من خلال اللقاء مع لواء دكتور عبد الحميد يوسف، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية. المشروع ده او القرض ده فائدته اللي احنا قلنا عليها متناقصه 5% دي لمده سنه، لان هو النهارده لما يجيب الحيوان وزنه 200 كيلو او حاجه بنقول له ان احنا بتباع على 400 كيلو، او لو جابوا 150 كيلو في سنه كفيله ان هو يوصل لهذا العمر. في كمان بروتوكول تاني اتفتح بين اربع جهات اللي عامله الجيش، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وده عبارة عن مبادرة مشترك فيها وزارة الزراعة ووزارة التموين والبنك الزراعي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع البنك، لأن البنك اللي هيمول، مع وزارة التموين ووزارة الزراعة، بحيث ان هو يقدر ان هو يجيب البتلو مستورد. يعني كلمة بتلو مستورد، لا يعني هيجيب عجول تلو مش محلية، على اساس ان المحلية عددها قليل فهيجيبها مستوردة وزنها من 200 ل 275 كيلو. الكيلو هيبقى في حوالي 60 جنيه. اللي هي الدراسة اللي هي اتعملت برضو هيتقدم وهياخد الرؤوس اللي هو عايزها، ونعمل على المعاينة اللي احنا هنشوفها على طبيعة ونشوف ان هي مزرعته تاخد كام. فاعتقد ان المشروع ده يعني خد حقه وخد كفايته. اي حد وده عنده هذا المشروع وعنده مجال انه يشتغل فيه وعنده خبرة فيه، المفروض ما تأخرش خلاص ويجي يتقدم لنا عشان ياخد القرض ده. واحنا من ناحيتنا بنكسر الروتين تماما وبسهل له كل الاجراء. بالنسبه للبلدي او المحلي قلنا سنه، بالنسبه للمستورد ما فيش وقت، يعني هو مجرد ان هو بيجي يتقدم لي واحنا بنروح نعين المكان بنبعت له الجواب بتاع البنك باخد القرض بتاعه، مش اكتر من كده. اما اذا كان الجيش هو هيروح يعين العجول بتاعته واخد العجول اللي هو عايزها. خمسة ارشاد. مع امل وسمية. الاسكندرية تقدم. وبعدين بقى الطريق زحمه، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامه. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير. أعزائي المستمعين، ويسعدنا أن يكون معنا ومعكم الخبير المروري اللواء أحمد هشام، ومعا بنتمنى لكم السلامة. من أهم الإيجابيات في قانون المرور الجديد والتي لا توجد حاليا في القانون الحالي، قانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية 16-13-2008، إن هذا القانون قام بتقسيم الطرق السريعة إلى إدارات مختصة مسؤولة عن سلامة وتأمين هذا الطريق وتحقيق السيولة المرضية وتزويد هذه الإدارات بالمساعدات الفنية والأوناش لمنع الحوادث وتحقيق السيولة المرضية. هذا القانون أيضا سمح لمحافظي مصر بفرض رسوم لا تتجاوز 100 جنيه عن السنة الترخيصية يتم إيداعها في صندوق المرور للارتقاء بالخدمات المرضية بالشارع المصري للمحافظة على حياة الأرواح والمال العام والمال الخاص. أيضا قانون المرور الجديد قام بتقليل سنة الصنع بالنسبة لسيارات الأجرة بإلغاء الترخيص لها بعد تجاوزها 18 سنة من تصنيعها بعد أن كان 21 سنة. أيضا قانون المرور الجديد يقدم خدمة هامة ومميزة لذوي الإعاقة الخاصة في حالة إثبات الكوميسيون الطبي بأن قائد السيارة ذو الإعاقة الخاصة ليس له القدرة الفنية على القيادة فيسمح له باختيار احدى الاشخاص لقيادة سيارته ويتم وضع اسمه ورقم رخصة القيادة على رخصة تسيير سيارة ذو الاعاقة الخاصة. قانون المرور الجديد يوجد به كثير من الايجابيات التي تحقق المساواة وتحقق السيولة المرورية ايضا وتحقق الانضباط المروري الذي نسعى اليه ونتمناه للشارع المصري. طريق السلامة مع امل درويش. على السادة المستمعين الاستعداد ووضع السماعات للإقلاع عبر خطوط محطتنا إذاعة الإسكندرية. ستمتد رحلتنا على مدار اليوم بدءا من الساعة 6 صباحا حتى تمام 1 صباح اليوم التالي. نتمنى لكم رحلة سعيدة. حسسنا اننا احباب وانك فاكر ما بيتغيرش واللي تغير قلبك انت وانت بتسأل ولا تسألش وانا بستنى اشوف من امتى العنوان ما بيتغيرش واللي تغير قلبك انت وانت بتسأل ولا تسألش وانا بستنى اشوف من امتى قصدك يعني تحير قلبي قصدك يعني تحير قلبي قلبي خلاص ما بيتحيرش قلبي خلاص ما بيتحيرش عنوان بتنام زي ما كان بس انت نسيت العنوان ابعت واسأل وبلاش تتقل لحسن ناخد عني زيان هنا الإسكندرية لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة احداث تاريخية يومية معكم فيها اماني ابو السعود. اهلا بكم اصدقائي وجولة جديدة مع بعض احداث كانت زي النهاردة 5 سبتمبر. زي النهاردة من عام 635 نجاح المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد في فتح مدينة دمشق بعد حصار شديد دافع فيه الروم عن المدينة، لكن ذلك لم يمنع من سقوطها وطلب الصلح بعد أن اشتد خالد في الحصار فأجابهم أبو عبيدة إلى الصلح. زي النهاردة من عام 1071 وفاة الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي أحد أئمة الحديث والتاريخ في القرن الخامس الهجري، له مؤلفات كثيرة أشهرها تاريخ بغداد. ونصل إلى عام 1558 القائد العثماني الشهير حسن باشا ابن بربروسا يحقق انتصارا كبيرا على الأسبان في معركة مستغانم بالجزائر، حيث مات في هذه المعركة 12 ألفا من الأسبان. تشتهر هذه المعركة في التاريخ بأنه لم يبق فيها جندي إسباني على قيد الحياة، حيث تم إفناء الجيش الإسباني فيها كاملا. زي النهاردة من عام 1964 اسكتلندا تدشن أطول جسر في أوروبا. زي النهاردة من عام 1976 أول مؤتمر لمجموعات المعارضة الإسبانية منذ وفاة الجنرال فرانشيسكو فرانكو الذي حكم أكثر من 35 عاما. زي النهاردة من عام 1990 صدام حسين يدعو السعوديين والمصريين إلى التمرد على قادتهم خلال الغزو العراقي للكويت. زي النهاردة من عام 1994 مؤتمر للأمم المتحدة في القاهرة حول السكان والتنمية يثير جدلا كبيرا في المواضيع التي تم طرحها من بينها الإجهاض. زي النهاردة من عام 2002 نجاة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي من محاولة اغتيال في قندقار. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة، أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. الإسكندرية تقدم لكم لحظات من عمر فارس، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات. لحظات من عمر فات، التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن شكي. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعه الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا وكان حال الدنيا شبكي الإذاعي الإذاعي الإذاعي الأزل. عزيزي المستمع، النهاردة هنلتقي مع المقدمة الغنائية للمسلسل التلفزيوني المشربية، تأليف أسامة أنور عكاشة، وألحان بليغ حمدي، وغناء توفيق فريد. المسلسل بطولة فردوس عبد الحميد، شكري سرحان. تعالوا بينا نسمع ونفتكر مع بعض. ندور ندور ندور على الحقيقة، على الأصالة، على الحقيقة هناك وهنا، جواكم يا عالم جوايا أنا. الحقيقة في كل عيون بريئة، بندور على الأصالة في كل لمسة رقيقة، بصورة مشربية طلبت منها الصافية، بصورة مشربية طلبت منها الصافية. ولسه ذكريات مع لحظات من عمري. إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية، الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري، ألا وهي قضية الأمية. نتعرف عليك، اسم حضرتك؟ أمينة حسن مسعود. منين يا حاجة؟ أنا من بكوس، من أرض الإسكندر. إيه السبب اللي خلاك تيجي الفصول محو الأمية؟ كان نفسي أتعلم من زمان، وعشان كل ما ابني يجي يقول لي هو ماما عايز أعرف حاجة أنا ما كنتش أعرف. أيوه. دلوقتي أنا عرفت كل حاجة، ودلوقتي حتى بقيت أشتغل من ابني. أنت لما بتنزلي السوق الأول كنت بتعرفي تحاسبي ده كذا، ده 60 قرش وده 70، ولا أنت بقى على حسب الظروف؟ لا لا، ما كنتش الأول بعرف، دلوقتي بعرف كل حاجة، ودلوقتي بقرا كل اليافطات اللي مكتوبة، كل ما أمشي في حتة أقرا دلوقتي كل حاجة، وتعلمت وبقيت كويس الحمد لله. أساسا أنتوا من الإسكندرية ولا جايين من مكان تاني؟ لا أنا لا، أساسا من الإسكندرية. طب إيه السبب وأنت صغيرة ما تعلمتيش؟ ما تعلمتش إني ما كنتش هاوية، بابا قال خلي الصبيان هي اللي تتعلم والبنات يقعدوا. هو برضو الفكر انه دايما كان الوالد دايما يقول ان الولد يتعلم والبنت هتتجوز. ايوه ايوه ايوه. وبعدين كنت بقول يا ريتني ما كنت اتعلمت من زمان، كان نفسي اتعلم. حسيت بفرق ان انت لما اتعلمتي حسيت ان انت بقيتي داريه بكل الامور اللي حواليك. وحسيت ان انا ليا قيمه كمان. بقيت فرحانه اول ما اتعلمت وبقرا كل حاجه، والحساب بطرح وبحسب وبجمع وبتملى وبقيت كويسه الحمد لله. حتى لما بتشاهدي التلفزيون كده وتشوفي حاجه مكتوبه تعرفي تقريها؟ بستهجى وبقرا كل حاجه يعني الحمد لله. شكرا لحضرتك. انا بدك لقاء الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مع وفد من شباب الجامعات المصرية المتطوع للعمل بمشروعات محو الأمية. التقى الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية مع وفد من شباب الجامعات المصرية المتطوع، والذين يقومون بإعداد تطبيق خاص بمحو أمية الدارسين باستخدام المحمول بحضور أعضاء المكتب الفني بالهيئة. وأعرب سيادته عن إيمانه بطاقات وقدرات الشباب المنتمي لقضايا وطنه ومجتمعه، كما أعرب عن سعادته بحرص شباب الجامعات ممثلا في الطلاب الحاضرين المؤمنين بالمشاركة في تنمية مجتمعهم من أجل تحقق حلم مصر بلا أمية. وتحدث شباب الجامعات عن فكرة المشروع وكيف بدأت وكيف تم تجميع فريق العمل واختياره، كما قاموا بعرض بعض ما أنجزوه من أعمال. هذا وقد وجه رئيس الهيئة بتقديم كافة المساندة والدعم الفني ممثلا في خبراء الهيئة للشباب المتطوع حتى الانتهاء من إعداد التطبيق. الأمية والتنمية. هنا الإسكندرية. Thank you. احييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من اذاعه الاسكندريه نقدم لحضراتكم موجز الانباء. كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من انباء عن توقف حركه الترقيات للوظائف القياديه بالجهاز الاداري للدوله، تواصل المركز مع دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي نفى تلك الأنباء تماما، موضحا أن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها ولم تتوقف في أي جهة حكومية على الإطلاق. وأشار إلى أن الجهاز بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي سيوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال شهر نوفمبر المقبل. أصدر دكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية تكليفاته رؤساء الأحياء بوضع رؤية وآلية واضحة لتطوير الحي كل في نطاقه والأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين من أهالي الحي ومتطلباتهم. ووجه رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ووضع رؤيتهم للتطوير وفقا لتلك المطالب. كما كلف رؤساء الأحياء بعمل بيان بجميع الإنجازات بنطاق كل حي للوقوف على ما تم من أعمال تطوير بالأحياء ومعرفة مدى الخدمات والمرافق التي تقدم بها لخدمة المواطنين. خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء لمناقشة آليات العمل بحضور نائب المحافظ السيد أحمد جمال والقيادات التنفيذية وجميع الجهات المعنية بالمحافظة، قرر مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية بدء التحصيل الإلكتروني للمصروفات بجميع كليات الجامعة اعتبارا من أمس الثلاثاء وإلغاء أي تحصيل نقدي أو ورقي. وأشار إلى أنه أحيط علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إعداد دراسات تتضمن ووضع ضوابط واشتراطات ومعايير إنشاء كليات وتخصصات علمية جديدة بالجامعات المصرية ومؤشرات قياس أداء هذه الكليات، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أعلى للبرامج يختص بإدارة ومتابعة وتطوير البرامج الخاصة بالجامعة. تنظم مديريات الطب البيطري بالبحيرة حاليا قوافل بيطرية علاجية لعلاج أمراض نقص الخصوبة واختبار الحمل التي تخدم الأماكن المحرومة، حيث تستمر الحملات حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري. وأشار مدير مديريات الطب البيطري دكتور حسني عباسي إلى أن إدارة الإرشاد البيطري ستقوم بتنفيذ عدة ندوات خلال تلك الفترة للتوعية بأمراض إنفلونزا الطيور وأمراض البروسيلا والسعار والجلد العقدي والحمى القلاعية والأمراض المشتركة ومشروع البتلو والسعار وحمى الوادي المتصدع والتسجيل والترقيم والتأمين والتحصينات. ووصل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب منذ قليل إلى العاصمة موسكو لمواجهة نظيره الروسي وديا في السابعة من مساء الجمعة المقبل في إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر نهاية العام المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يستعد الجانب الروسي لمواجهة صربيا يوم 11 من سبتمبر في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، قرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. هنا الإسكندرية يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذو زمن. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من سنة 1899، الخبر من مجلة الجامعة العثمانية بيتكلم عن اختراع جديد بمباركة محافظ الإسكندرية. وضعت بعض الجرائد المصرية فصول مطولة بشأن اختراع آلي جديد اخترعه حضرة المجتهد النشيط يوسف أفندي كنعان الحلو لرفع الماء بواسطة تفريغ الهواء، وقد أجرى تجربته في اجتماع حضره سعادة إسماعيل باشا صبري محافظ الإسكندرية وكثيرون من كتاب الجرائد وأرباب الأشغال، فنجحت التجربة نجاحا تاما. وسر هذا الاختراع استفراغ الهواء بإحراق الكحول فيندفع الماء إلى مكان الهواء ليحل محله. وقد هنى سعادة محافظ الإسكندرية المخترع النشيط بنجاح اختراعه وبلوغ أمنيته بعد قضائه 20 عاما استهلك فيها ماله وقوته حتى نال ما تمنى. وقد أعلن المخترع أنه قد تألفت شركة شرفية باسم الهواء والماء لصنع الآلات من هذا الاختراع في بلجيكا، يرأسها حضرة عمون أفندي الذي أمده بالمال لإكمال تجاربه. التراد الإيطالي مونتيكو كولي بميناء الإسكندرية، ده الخبر اللي معانا من جريدة البصير سنة 1954. وصل إلى ميناء الإسكندرية التراد الإيطالي مونتيكو كولي المربوط لواءه للقمندان فيرتا، وسيقيم حضرة قنصل إيطاليا في الثورة حفلة راقصة اليوم تكريما لضباط وطلاب الأكاديمية البحرية الإيطالية، كما يستقبل القمندان والضباط غدا الزائرين على ظهر التراد، وتقيم البلدية حفلة شاي بحديقة أنطونيادس في 5 PM غد تكريما لهم. محطة الإسكندرية الجديدة، ده الخبر اللي معانا من مجلة المصور سنة 1926. انتهت أعمال البناء أخيرا في محطة الإسكندرية الجديدة للسكك الحديدية، وهي المحطة التي شرعت الحكومة في إنشائها قبيل الحرب، ثم توقفت بسبب غلاء أسعار مواد البناء، وعادت إلى العمل بعد الهدنة، وقد تمها على أحسن نظام ومظهرها الخارجي يدل على اتساع جوانبها وما فيها من معدات. إلغاء القنصليات الفخرية بالإسكندرية، ده الخبر لمعانا الأخير من جريدة المصري سنة 1941. تلقت محافظة الإسكندرية من وزارة الخارجية إخطارا بالقرار الصادر بإلغاء القنصليات الفخرية للدول الأجنبية في القطر المصري للعمل به. من المعروف أن القنصليات الفخرية الموجودة بالإسكندرية هي الدنمارك، بلغاريا، المكسيك، النرويج وفنلندا. زمان يا اسكندريه. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد، اخراج دعاء حسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. الآن حلقة جديدة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، تقرأها عليكم ريهام البنزيري. لتطوير قطاع الصخر وتشكيل الأحجار الكريمة والتقليدية، ومن أهمها إنشاء تجمعات صناعية بتكلفة 20 مليون جنيه للتجمع الواحد، وإنشاء المعمل الأول من نوعه في مصر لاعتماد الأحجار الكريمة، وهو ما يخفض التكاليف الإضافية والتي تضاف على إنتاج الحجر بنسبة 500%. ومن جانبه أكد محمد عارف رئيس شعبة الأحجار باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة أن الشعبة أعدت دراسة حول إنشاء 3 تجمعات صناعية تضم العاملين بقطاع صقل وتشكيل الأحجار في 3 مدن صناعية، وهي 15 مايو، مدينة بدر وشق الثعبان، بحيث يضم التجمع الصناعي الواحد 100 ورشة بتكلفة 20 مليون جنيه. وفي نفس السياق أضاف عارف أن الورشة الواحدة داخل المشروع تتراوح مساحتها من 200 إلى 300 متر، ويتكلف إنشاؤها ما يقرب من 200 ألف جنيه، كما أنها توفر فرص عمل 7 من العاملين. وأشار عارف إلى أن الشعبة تستهدف خلال الفترة المقبلة استقطاب خريجي كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة للعمل في مجال الأحجار، لأن الدراسة تؤهلهم للعمل في هذا المجال، خاصة أن قطاع الأحجار يعاني في الوقت الحالي من نسبة عجز في العمال، مما دفع أصحاب المصانع في منطقة شق الثعبان للاستعانة بعاملين من الصين والدول الإفريقية. وأوضح رئيس شعبة الأحجار باتحاد الصناعات أن حجم التصدير الذي حققه قطاع الأحجار خلال العام المالي 2016-2017 كان يقرب من 200 مليون دولار، ومن المستهدف تحقيق زيادة في حجم التصدير بنسبة 30% بحلول عام 2020. ومن المقرر افتتاح مركز تجاري للأحجار الكريمة في مدينة دبي لتسويق الأحجار الكريمة المصنعة في مصر بجانب الأحجار التقليدية مثل رخام الجرانيت والألباستر. من الإسكندرية قدمنا لكم هذه الحلقة ونشرة المال والأعمال، أعدها وحررها أحمد درويش، قرأتها عليكم ريهام البندير. شكرا لكم. الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. قطع التيار الكهربائي عن الإعلانات المخالفة. شدد محافظ الإسكندرية على مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة فرض غرامات مالية على أي مخالف يقوم بسرقة التيار الكهربائي من أصحاب العربات المتنقلة أو من أصحاب الإعلانات الموجودة بطريق الكورنيش والطرق الرئيسية والميادين العامة. وأكد محافظ الإسكندرية على قطع التيار الكهربائي عن الإعلانات المخالفة وعمل محاضر بكل من يقوم بإتلاف الأرصفة واستغلال التيار الكهربائي بدون وجه حق. وأكد محافظ الإسكندرية على تطبيق المواصفات الفنية على الإعلانات المقامة على طريق الكورنيش، مشيرا إلى ضرورة قيام جميع الجهات التنفيذية بعدم توصيل التيار الكهربائي للإعلانات بشكل غير قانوني سواء على طريق الكورنيش أو في الشوارع الرئيسية أو في مختلف شوارع الإسكندرية. وشدد محافظ الإسكندرية في الوقت نفسه على ضرورة المرور اليومي من قبل الجهات المعنية على جميع الإعلانات التي على الطرق بالإسكندرية لمراقبة ومتابعة حدوث أي مخالفة. إنارة مدخل الإسكندرية الصحراوي والزراعي. شدد محافظ الإسكندرية على مديري المديريات التنفيذية بالمحافظة على إنارة الطريق الصحراوي حتى مدخل الإسكندرية، وكذلك مدخل الطريق الزراعي حتى مدخل الإسكندرية أيضا، فضلا عن طريق الكورنيش بالكامل وطريق مطار برج العرب. وأكد محافظ الإسكندرية أنه سيقوم بنفسه بجولات ميدانية وسيرافقه فيها القيادات التنفيذية بالمحافظة للتأكد من انتهاء أعمال الإنارة بشكل كامل وصحيح. محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق والنقل والرصف بالمحافظة برفع كفاءة الأرصفة وترميم ورصف أي هبوط بالطرق الرئيسية خاصة طريق قناة السويس، مشيرا إلى أهمية إعادة الشيء لأصله وتوحيد المطابق الخرسانية التي على الأرصفة وتركيبها بشكل صحيح. كما شدد محافظ الإسكندرية على مدير مديرية الطرق بفرض غرامات مالية على أصحاب الإعلانات الذين يقومون بتخريب الأرصفة التي تم ترميمها. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. موج شائلية واسمها اسكندرية، معانا هتلاقي المتعة والتشجع. خضرة مستمراني وبرامج وفترات من العشرين. ويا سلام على الأوبريتات والأغاني. اسمعونا حبنا ولا يمكن تفرقونا. إنها مهمة إذاعة الإسكندرية 101.5. اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا اضحك في وش الصبح دايما وابتسم وادعي يا وابدأ صباحك بالأمل وابدأ صباحك بالأمل واملى الحياة إخلاص وحب بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك بالابتسامة الحلوة نور سكتك وبالعمل والصبر تحلى لقمتك وادعي يا رب وربنا قادر يوفى خطوتك الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرق ضيها كل الزهور تضحك لها والموج الموج يداعب شعرها الشمس تصحى مبدرة عالكون عالكون بتفرق ضيها كل الزهور تضحك لها والموج الموج داعب شعرها عمل حساب الشتوية بتشل أيامها الجاية مخلوق صغير للكسل عمره ما سلم للرزق صعب يتعاون شوف وتعلم وادعي يا رب

ممكن يعلي لك النبض كتير قوي. خد عندك يا سيدي، لو انت شغلك في مدينه مصر وساكن في اكتوبر، زحمه المحور، زنقه اكتوبر، حشره الدائري، مفرمه صلاح سالم، ده غير السايس اللي بيطلع لك من تحت تقاطيع الارض. الاسعار كل يوم بتزيد والمرتب ما بقاش يكفيك، عشان كده لو سنك من 35 ل 60 وضغطك دايما عالي، روح لاقرب دكتور اكشف وظبط ضربات قلبك علشان توصل من 60 ل 65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس دقه. دكتور محمود عشري، استاذ امراض البطنه والقلب، جامعه اسيوط. دلوقتي ممكن تقيس نبضك وضغطك مجانا، الحمله موجوده كل جمعه وسبت طوال شهر سبتمبر في مول العرب، هايبر وان العاشر، العابد مول، جرين بلازا. تابعونا على صفحة فؤاد مظبوط برعاية شركة ميرك للأدوية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة. اهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجوله اليوميه من هذا البرنامج. من اخبار هذا الصباح، الرئيس السيسي يتوجه الى اوزبكستان بعد ختام زيارته للصين. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمه الاوزبكستانيه طشقند، المحطة الأخيرة لجولته الآسيوية التي شملت البحرين والصين. تعد هذه الزيارة هي الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس مع الرئيس الأوزباكي شوكت ميرضايف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بأوزبكستان. وسوف يعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأن تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات. تأتي زيارة الرئيس بدعوة من رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت، حيث يبحث الرئيسان آفاق التعاون بين البلدين، وسيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. ومن المتوقع اعتماد بيان مشترك والتوقيع على حزمة من الوثائق الحكومية المشتركة في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وفي السياحة والعلوم والتعليم والثقافة والرياضة. والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، الرئيس يستعرض رؤية مصر لتفعيل التعاون الإفريقي الصيني، ويلقي كلمة مصر بمنتدى الصين أفريقيا ببيجين. أيضا مستمعينا الكرام، من أخبارنا المحلية والقومية، البترول 7 مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعي خلال سبتمبر، وحكم بتغريم مصر 2 مليار دولار لصالح الشركة مالكة محطة تسيير الغاز بدمياط. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن مركز تحكيم تابع للبنك الدولي قضى بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة طاقة أسبانية إيطالية بقيمة 2 مليار دولار، تعويضا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي. وبحسب الصحيفة فإن الحكم صدر لصالح شركة يونيون فيونيسا جاز، وهي شركة مشتركة بين إسبانيا وإيطاليا، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار، تعويضا لها عن توقف مصر عن إمداد الغاز للشركة. أيضا مستمعينا الكرام، من تحذيرات الأرصاد الجوية، تحذيرات مبكرة مع اقتراب فصل الخريف. دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية قال إن الهيئة أصدرت بيانا مع اقتراب فصل الخريف للإنذار المبكر من السيول، خاصة المحافظات المحاطة بالجبال، لتطهير مخرات السيول وإزالة أي عوائق في مجرى السيول. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة و 117 مخرا، والري تستعد لسيول الخريف منذ شهرين، والأرصاد تحذر الخريف أكثر الفصول غزارة في الأمطار. وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي توقعاتها لخريف هذا العام وسقوط أمطار كثيرة هنا وهناك، لعله خير كما نقول. أيضا مستمعينا الكرام، من بعض أخبارنا لهذا الصباح نقرأ هذا الخبر أو الأخبار عن العملية التعليمية في مصر وتأخر التابلت كما يقال. التابلت هي مفاجأة صادمة من التعليم لأولياء الأمور بشأن التابلت. عرض وزير الاتصالات آخر مستجدات توصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الثانوية في اجتماع مع رئيس الوزراء أمس، ولفت وزير الاتصالات إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت ل 92%، وجرى الانتهاء من توصيل شبكة ألياف ضوئية لنحو 2180 مدرسة من إجمالي مستهدف 2382 مدرسة، ومن المقرر الانتهاء من الباقي مطلع شهر أكتوبر المقبل، على أن تتولى الجهات المنفذة لتوصيل الشبكات الداخلية والمدارس الانتهاء منها مع منتصف يناير المقبل. وأعلن نائب وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع أن أكتوبر المقبل سيشهد تسليم نحو 50,000 طالب ومعلم جهاز التابلت، على أن يتم تسليمها واستكمالها تباعا. نتمنى كل خير للعملية التعليمية. ومن أخبار التعليم، برلمانية تطالب بمنع التلاميذ من استخدام المحمول في المدارس. طالبت النائبة أنيسة عصام حسونة عضو مجلس النواب السيد وزير التربية والتعليم بإصدار قرار لمديري المدارس ومديريات التربية والتعليم بمنع التلاميذ من حمل أو استخدام التليفونات المحمولة والدخول بها إلى المدارس، سواء الابتدائي أو الإعدادي أو حتى الثانوي، نظرا لما له من تأثيرات سلبية على العملية التعليمية بأكملها وعلى تركيز التلاميذ، كما أن المدارس مكان للعلم والتعلم وليس لتبادل الألعاب أو الصور من خلال التليفونات المحمولة. ومن الأخبار العالمية نقرأ هذه الباقة الإخبارية: سبع نصائح مهمة لتجنب آلام المعدة. كلنا بنشتكي من المعدة، ولكن دراسة بتقول لا تأكل بسرعة، تناول الطعام على فترات منتظمة، الاسترخاء حتى نبعد التعصب عن الأمعاء وكل حاجة. الماء والشاي يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ أو شرب الأعشاب على منع تكون الغزة. أيضا تدليك أسفل المعدة والمشي وتناول المشروبات الطبيعية علشان الإنسان يستفيد بها حتى لا يتعرض لأي أنواع من الغزة. من الأخبار العالمية نقرأ سوينا هذه الطائفة: فنزويلا تطلق نظام دفع جديد بالبنزين في المناطق الحدودية. العثور على 87 فيل مقتول في بوتسوانا في مذبحة صيد غير مسبوقة. في اليابان جيبي أقوى إعصار يضرب اليابان منذ عام 93. احتجاجات وصدمات دامية في بوليفيا بسبب زراعة الكوكا. في أفغانستان طالبان تعلن وفاة مؤسس شبكة حقاني الأفغانية المتشددة. في امريكا امرأة تهرب بسرعة دنية من الشرطة وتعرض طفلها للخطر. توني بلير اخت تريزا ماي بشأن البريكسيت محكوم عليها بالفشل. الامم المتحدة ترى ان لحظة حقيقية لعملية السياسة وعملية التطهير في سوريا. نواب عراقيون يتفقون على استمرار جلسة انتخاب رئيس المجلس الى 15 سبتمبر. الكرملين يرفض تحذير ترامب من شن هجوم على إدلب السورية. الصين يعلن بطء تفشي جديدة لحمى الخنازير الإفريقية والفيروس ينتشر في الصين. أيضاً من الأخبار الرياضية سنقرأها سوياً بعد هذا الفاصل. كأس العالم الأندية بطل إفريقيا في طريق العين الإماراتي والملكي ريال مدريد ينتظر بطل آسيا. بعد ثلاث مباريات بالليجا بنزيما يحطم رقم رونالدو القياسي. تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه السنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول يشارك في تنظيف دورات مياه احد المساجد. هكذا هو ابن السنغال صاحب 26 سنة الذي يواظب على اداء الصلوات الخمس في وقتها وانه اعاد بناء المسجد الذي يقوم والده بامامة المسجد ويقوم بنفسه بتنظيف المسجد. هذا هو التواضع رغم مليارات وملايين. الاستقلال لا تنفع ولا تشفع، المهم الاخرة وهذا هو الحق. مستمعينا الكرام جولتنا انتهت، غدا لقاء جديد. شكرا لكم وغدا لجولة جديدة. الإسكندرية تقدم لعبة، بطولات، شخصيات وأولمبياد، كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها نواصل الحديث حول النادي الإسماعيلي الدرويش. سيداتي وسادتي، يذكر التاريخ أن الكابتن الكبير علي أبو جريشة لاعب نادي الإسماعيلي السابق حصل على لقب هداف بطولة الدوري المصري لكرة القدم، وكان ذلك في عام 66-67 برصيد 15 هدفا، ليصبح الكابتن علي أبو جريشة من أصغر اللاعبين حصولا على هذا اللقب، وكان عمره 19 عاما وأربعة أشهر. وقد فاز النادي الإسماعيلي أيضا المرة الأولى ببطولة الدوري المصري لكرة القدم. بعد ذلك توقفت البطولة من عام 67 وحتى عام 72 بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر في عام 67. وفي موسم 72-73 حصل لاعب نادي غزل المحلة على لقب هداف البطولة برصيد 11 هدفا، وهذا الموسم شهد أول ظهور النادي بلاستيك في الدوري الممتاز لكرة القدم. كما شهد هذا الموسم أيضا حصول نادي المحلة على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم. توقفت المسابقة في موسم 73-74 بسبب حرب أكتوبر المجيدة، وفي موسم 74-75 حصل الكابتن حسن الشاذلي رحمه الله على لقب هداف البطولة برصيد 34 هدفا. هذا الموسم شهد ظهور الأول لفريق الشرقية بالدوري الممتاز لكرة القدم، وهذا الموسم أيضا شهد تحقيق رقم قياسي لفريق المنيا من الصعيد، حيث حصل الفريق على أسوأ خط دفاع في تاريخ الدوري المصري حتى الآن، حيث دخل مرماه 73 هدفا في 34 مباراة. كما شهد هذا الموسم صعودا لفرق بالاس واسكو وكفر الشيخ وطنطا ومصنع 36 الحربي والشرطة. في موسم 75-76 اقيمت المسابقة من مجموعتين، وقد احتلت المحلة قمة المجموعة الاولى بدون هزيمة، بينما احتل النادي الاهلي قمة المجموعة الثانية بدون هزيمة ايضا. وفاز النادي الاهلي بلقب البطولة بعد فوزه على المحلة في مباراتي تحديد البطل، وقد انتهت المباراة الاولى 4-0 لصالح النادي الاهلي، وانتهت المباراة الثانية لصالح النادي الاهلي ايضا 1-0. وقد حصل اللاعب اسامة خليل على لقب هداف البطولة برصيد 17 هدفا. الى حلقات قادمة ان شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكيلنا يا عبد الله حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة. حكايتنا النهاردة جوه الغابة اللي مليانة بالحيوانات، وتعالوا نسمع الحدوتة. أنا سقعان قوي، الدنيا برد. فعلا فعلا يا فيل، الجو بارد، برد جدا. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، أرنوب أرنب حبوب طيب وبيحب الناس كلها، وفي يوم من الأيام جت ثعلب النقار ثعلوب يطلب منه إن يلعب معاه، وتعالوا نسمع الحدوتة. إيه رأيك يا أرنوب نبقى أصحاب؟ إزاي؟ أصحاب؟ إزاي بس يا ثعلوب؟ أنت ثعلب وأنا أرنوب، ولا يمكن نبقى أصحاب في يوم من الأيام. ليه؟ ده أنا بحبك ونفسي ألعب معاك، تعالى جرب بس وعمرك ما هتندم خالص. وفعلا يا أصدقائي، للأسف يصدق أرنوب كلام الثعلوب، وتعالوا نشوف إيه اللي جرى. إزاي بس يا أرنوب؟ الثعلب المكار أكبر عدو ليك، تبقوا صحاب؟ أيوة ناديك، أيوة ده هو وعدي إن إحنا هنبقى صحاب وأحباب وهنلعب مع بعض. بصراحة أنا مش قادر أصدقك. وما يصدقش أرنوب كلام الديك اللي حاولين صحه، وتعالوا نشوف ثعلوب هيعمل إيه. يلا يا أرنوب، يلا نجري ورا بعض، يلا يلا يا ثعلوب نلعب مع بعض، يلا اجري وانت اجري ورا. يلا ياه وانا تعبت قوي، وانا كمان نفسي ارتاح شوية على السرير بتاعي. ما تيجي نتغدى؟ تعالى معايا يا أرنوب. ايه بس لا لا لا، مش هينفع يا ثعلوب. وايه يعني يا أرنوب؟ تعالى بس انا عزمك. انت هتعزمني بجد؟ طيب انا جاي معاك، يلا بينا. وفعلا يا اصدقائي يروح ارنوب مع ثعلوب على البيت، ولما يوصلوا البيت تعالوا نشوف ايه اللي جرى. انا عايزك ترتاح وكانك في بيتك. يلا يا ارنوب قوم ارتاح على السرير. لا لا انا هنا كويس. لا لا يلا يا ارنوب قوم. حاضر يا ثعلوب، اديني اهو ارتحت ونمت على السرير يا سيدي عشان انت تسكت. ايوه كده عشان اعرف اكلك كويس يا ارنوب. ايه ده انت هتعمل ايه يا ثعلوب؟ ده انا صاحبك، ده انا ارنوب صاحبك، انت نسيتني ولا ايه؟ انت صدقت ولا ايه؟ يعني ايه انت كل ده كنت بتخدعني علشان تاكلني؟ انت هتقعد تتكلم كتير كده؟ يلا يلا انا مستعجل وعايز اكل. انت هتقعد تضحك عليا كل ده وانا اللي صدقتك؟ انا اديك صاحبي كان عنده حق. اعمل ايه دلوقتي؟ انا اجيب صاحبي ليه؟ انا ليه محسبي؟ ايه ده يا نوب، انت جريت وخرجت من الباب بسرعه ليه؟ ده انت صاحبي وحبيبي. دلوقتي لما هربت بقيت صاحبك وحبيبك، انا يمكن اقابل لك تاني. طب استنى شوية، انا نفسي اتقطع من الجري. استنى ايه لما تاكلني كده يا ارنوب يا حبيبي؟ انا اسف، انا معرفش عملت كده ليه، هو الشيطان هو اللي بيوسوس لي. انا اسف، عمري ما هعمل كده تاني، بس نرجع صحاب. اصحاب؟ لا طبعا يا حبيبي، عمري ما هعمل لك تاني، عمري ما هعمل اللي انت بتعمله تاني. الارنب والثعلب عمرهم ما هيبقوا في يوم من الايام اصحاب. كده يا انوب طلعت ذكي وهربت مني، ونفدت مني المرة دي. لما اروح ادور على قلب تاني يسمع كلامي يصدق اقوالي. حبايبي الحلوين اصدقاء الحدوتة، وحتى يتجدد اللقاء لكم تحياتي رانيا احمد، وشكرا للصديقة شهد علي الذي شاركت في تقديم الحلقة. اخراج امال صادق. الإسكندرية تقدم الحكاية لا تزال في جيبي. إعداد وتقديم خالد السيد. أهلا بك عزيزي المستمع ولقاء جديد الحكاية لا تزال في جيبي. يسعدنا أن يكون معنا داليا بدوي. اهلا بيك يا استاذه داليا. استاذه داليا النهارده معانا قصه هنحكيها لسادة المستمعين. حكايه يا ترى بتتكلم عن ايه؟ عن شجره المانجا. شجره المانجا وما ألد شجره المانجا. يلا بينا اتفضلي يا فندم. والله هي بتتعلق باحمد عرابي البطل الحرامي اللي كان زعيم مصري قد حروب كتير جدا ضد الاحتلال، وقبل اسره ونفيه لسريلانكا رجع من المنفى سنه 1903، وكان معاه اول شجره مانجا معاه حبيتين منها بالظبط. انتقد بذرتين. فبعد ما انتهى منهم ابتدى من اكلهم طبعا ابتدى يفكر في زراعه المانجا في مصر، ودي كانت اول دخول لزراعه المانجا في مصر بقى وتذوقها واللي احنا بنعيش معاها طول الصيف. يعني حاجه اقول لك حاجه، يمكن طبعا هي حكايه بسيطه جدا، ولكن بتقول ان في ناس بتحب الخير لمصر. اكيد اكيد، وكل اللي زرعوا بذره كويسه ونمت وفضلت وزادت وثمرتها بتبان مع الوقت. دايما كده بنقول لاي حد حب الخير لهذا البلد، هذا البلد يحتاج مننا كلنا الكثير والكثير. رأي حضرتك ايه بعد القصه؟ هي حكايه بسيطه قوي، لكن دايما يهمني بعد هذه القصه ان يكون في قيمه قويه جدا جدا جدا. اكيد ان كلنا لازم نزرع القيم ولازم نزرع الاخلاق ونزرع الكويس عشان نقطي ثماره، حتى لو مش هناخد احنا منها دلوقتي هنلاقيها اكيد بعدين، سواء الخير لبلدنا او لاولادنا. انا بحب البلد مش بحب الفتره اللي انا عايش فيها. اكيد اكيد، كلنا بنحب بكره زي ما بنحب النهارده بالزبط. حتى لو مش لينا او مش بكره. جميل. عايز ارجع اقول حاجه تاني برضو، قيمه بناخدها من هذه القصه. انا شايف ان الزراعه نفسها مصر بلدنا عموما بلد زراعيه. ايه رايك في الزراعه النهارده والريف المصري بقى عامل ازاي؟ احنا الزراعه عندنا تعتبر تدهورت، لان كتير جدا هجروا الارض وبيفكروا في السفر والهجره وهجروا الزراعه، وده شيء خطير جدا حبان على بلدنا زراعيه اساسا اساسا، بس كلهم دلوقتي بيفكروا في التحول الى المباني. المباني دي بتدي ثمارها اسرع واقوى ماديا، لكنها على المدى مش هنلاقي ثمار المانجا بكره. مش هنلاقي ثمار خالص اصلا، يعني كمان انا خايف ان احنا ما نلاقيش الثمار الاساسيه اللي موجوده عندنا. الحمد لله على وعسى ان احنا نبتدي نزرع، احنا نغير ما بانفسنا، احنا اللي هنغير فهيتغير بكره بتاعنا. انا نفسي الريف المصري يرجع